قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. أيها الأحبة الكرام، خلال هذه 60 دقيقة سنتناقش أنا وإياكم عن موضوع من أهم المواضيع، نتكلم عن وظيفة الأنبياء. هذه الوظيفة التي هي أشهر وأشرف الوظائف التي اختارها الله عز وجل لأنبيائه. قل هذه سبيلي، ما قال أقوم الليل وأصوم النهار وأتصدق وأقرأ القرآن، وإنما قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله هكذا دون قيود، لا، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فما هي هذه البصيرة؟ سنتكلم عن هذا إن شاء الله. سنتكلم عن أساليب في الدعوة إلى الله عز وجل، عن مشاكل أحيانا تقع من المدعوين، نتكلم كيف تستطيع أن تدخل إلى قلوب الناس لأجل أن تكسبهم إليك وبالتالي يقبلون منك دعوتك إذا بذلتها لهم. كيف كان منهج النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة؟ ما هي الأساليب الحديثة اليوم التي تستعمل في الدعوة إلى الله تعالى؟ ما هي الأخطاء التي ربما وقعت من بعض من يشتغلون بالدعوة؟ لا أقصد الدعاة المشهورين، إنما أقصد كل من يعمل بالدعوة إلى الله. أنا أعتبر الذي يقف عند محطة البنزين ثم يسأل العامل الذي يعبئ له الوقود، يسأله صليت الظهر أم لم تصلي، أعتبر هذا داعية. أعتبر الذي يوزع بطاقات الأذكار على المصلين بعد الصلاة ليعلمهم أذكار الصلاة، هذا يعتبر داعية. الشخص الذي ربما قال للناس أيها الناس لا تنسوا مثلا أن تستمعوا اليوم إلى برنامج نور على الدرب، هذا أيضا داعية. كل من كان يعلم الناس الخير فهو عنصر من عناصر دعوة الله تعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر ماذا يفعلون؟ قال عليه الصلاة والسلام ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون على معلم الناس الخير. كل من كان يدعو الناس إلى الله تعالى ويؤثر فيهم بلا شك أن هذا الإنسان يعتبر ممن يدعو إلى الله عز وجل، ممن يستفيد منه الناس عندما يتكلم معهم. سنتكلم عن هذه المسائل، عن الدعوة إلى الله تعالى، عن أساليب الدعاة، عن كيفية إيصال الدعوة إلى الآخرين، عن كيف تستطيع أنك تصل إلى المرحلة التي تؤثر فيها في الناس بحيث أنك تتعامل مع كل واحد من المدعوين بالأسلوب الذي يصلح له. مدعو مثلا جاهل كيف تتعامل معه، أو آخر عنده معلومات كيف تتعامل معه، أو ربما كان بعض المدعوين مكابر، أنت تقول له مثلا يا أخي حرام عليك أنك تدخن ويكابر، يقول لك من قال لك أن التدخين حرام، وهو يعلم في نفسه أنه محرم لكنه مكابر. هذا ما هو الأسلوب المناسب لأجل أن تتكلم معه وأن تؤثر فيه؟ ما هو الفرق بين الدعوة الجماعية وبين الدعوة الفردية، بين النصيحة التي تلقيها إلى الناس عموما ما هو أسلوبها المناسب، وبين النصيحة التي تلقيها إلى مجموعة خاصة من الناس ما هو الأسلوب المناسب الذي تطرح لهم بها هذا الأسلوب؟ أيها الأحبة الكرام، من أول ما ينبغي أن يعرفه الإنسان من فقه الدعوة بعد معرفته لفضلها، الدعوة لها فضل عظيم بلا شك، ويكفي في ذلك أن الله تعالى اختار لها أنبياء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه مسلم قال لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذا نتفق جميعا عليه. لكن ما هو أهم ما ينبغي على الإنسان أن يعرفه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء دعوته للناس يراعي أحوال المدعوين، يراعي أحوال المدعوين بحيث أنه يتعامل مع كل واحد من المدعوين بالأسلوب الذي يصلح له، وينزل كل واحد منهم المنزلة التي يستطيع بها أن يؤثر فيه عندما يتكلم معه أو يتناقش معه في أمر دعوي. انظر مثلا لما أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد أسامة بن زيد هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. أسامة بن زيد خرج كما عند البخاري يقول أسامة: خرجنا بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى صبحنا الحرقات من جهينة، قال فهزمناه. لما انهزم جهينة الكفار، لما انهزموا أخذ الصحابة يتبعونه لأجل أن يبعدوهم أكثر عن مكان القتال لئلا يرجعوا إلى المدينة. فواحد من جهينة كان قويا شجاعا، قتل من الصحابة من قتل، فلما رأى أن أصحابه قد انهزموا بدأ ينهزم معهم. يقول فتبعناهم، هذا الرجل مع شدة الركض والهزيمة ألقى السيف من يده حتى يكون أسرع لهروبا، ثم لم يستطع أن يلوذ منهم إلا بشجرة، يلوذ من الصحابة إلا بشجرة، فجاء عند شجرة ولاذ بها. طبعا لو كان الذي يتبعه واحد أسامة لأصبح يدور معه على هذه الشجرة، لكن الذي يتبعه اثنان أسامة وأنصاريون معه، أقبل الأنصاري من جهة وأقبل أسامة من جهة. فلما رفع عليه السيف نظر الرجل فإذا الموت الأحمر فوقه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنت لا تدري هل قالها تخلصا من الموت الآن أم قالها إيمانا بالله ورسوله، ما تدري. الرجل الآن الأمر موضع شبهة. أسامة أخذ ينظر، طيب فوق تدري أنها لا إله إلا الله محمد رسول الله، لماذا ما قلتها وأنت تركض؟ لماذا ما قلتها والسيف بيدك؟ لماذا ما قلتها أول ما لذ بالشجرة لما رأيت الموت أمامك والسيوف تقطر منها الدم قلت لا إله إلا الله؟ أسامة يكلم نفسه. فلما هذا الصحابي الأنصاري خفض السيف، وأما أسامة فعلاه بالسيف فقتله. ثم رجع أسامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، الذي حصل أني هزمناهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قصة معركة. قال: فهزمناهم يا رسول الله، فركضت أنا ورجل من الأنصار وراء رجل منهم فنادى منا بشجرة يا رسول الله، فلما نادى منا بهذه الشجرة رفعنا عليه السيف، فأما صاحبي الأنصاري فلما سمعه يقول لا إله إلا الله خفض سيفه، وأما أنا فعلوته بالسيف حتى قتلته. رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليه. أسامة يا جماعة يختلف عند النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعرابي الذي بال في المسجد مثلا. الأعرابي الذي بال في المسجد لم يربى عند النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، وبالتالي لا يلام الأعرابي لما يأتي ويبول في المسجد، ما هو إنسان ليس عنده من المعلومات ما عند الصحابة الذين يجالسون النبي عليه الصلاة والسلام في كل موطن. فوقوع الخطأ من الأعرابي يحتمل، لكن وقوعه منك يا أسامة وأنت في مدرستي وتربيت في بيتي وتعلم تعظيمي للا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أقتلته بعد أن قالها؟ وهذا من فقه الدعوة، أنك لا تقدم النصيحة للإنسان حتى تتأكد من وقوع الخطأ. أحيانا يعني بعض الناس قد تأتي لي وتقول له: يا أخي ترى الله يهديك، لا يجوز أنك تدخن، والتدخين حرام، واتق الله، هذا الفم الذي الذي يقول لا إله إلا الله كيف ترضى أنك تضع فيه هذه السجائر المحرمة؟ فيقول لك: طيب ليش توجه لي هالكلام؟ تقول: يا أخي أنا شممت منك رائحة الدخان لما صلينا. قال لك: يا أخي والله أنا ما أدخن، لكن ركبت قبل قليل مع سيارة أجرة يوصلني إلى المسجد لصلاة الجمعة، وكان الأخ يدخن أو كانت السيارة مليئة بتدخين. عندها أنت ستحرج وستسكت، ثم يبدأ هو يعترف عليك ويقول لك: يا أخي ليش ما تأكدت قبل ما تنصح؟ يا أخي كيف تنصحني في شيء أنت غير متأكد منه؟ بعدين ما هذا الأسلوب؟ فيصبح الآن يحرجك لأنك أنت أخطأت في البداية. لابد أن تتأكد من الخطأ قبل أن تنبه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأسامة: يا أسامة، قتلته بعد أن قالها؟ قال: نعم. فأعادها عليه، قال: قتلته بعد؟ لاحظ كلمة بعد، ترى كلمة بعد هنا هي أهم كلمة في الجملة كلها. قبل ولا بعد؟ أقتلته بعد أن قالها؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يشدد على أسامة: أنت يا أسامة طالب علم، أنت يا أسامة متربي في بيتي، كيف تقع في هذا الخطأ؟ أنت يا أسامة تختلف عن غيرك. فقال: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السيف. يعني كأنه يقول الأمر واضح، رجل بعد ما هرب منا يقول لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هل شققت عن قلبك لتنظر قالها إيمانا بالله أم خوفا من السيف؟ سكت أسامة، في الحقيقة ما شققت عن قلبه. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ يقول أسامة: فوالله لقد تمنيت أني لم أسلم تمنيت أني لم أسلم إلا في تلك اللحظة، تمنيت أني كنت قبل غير مسلم، لأني لو أسلمت في تلك اللحظة فإن الإسلام يجب ما قبله، فتمنيت أني ما أسلمت إلا تلك اللحظة حتى يكون ذلك الخطأ غفر لي بإسلامي، لكن مشكلة أنه وقع لي هذا الخطأ بعد ما أسلمت فهو محسوب عليه. انظر كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بهذه المعاملة الشديدة، لأن أسامة له وضع معين، بينما يأتي أعرابي ويدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع أصحابه، يدخل الرجل بدل ما يأتي ويجلس ويستمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ويستفيد، فإذا به يذهب إلى زاوية من زوايا المسجد ويرفع إزاره ويجلس يبول، بدل ما يجلس يقرأ قرآن يكبر ويصلي السنة جلس يبول في المسجد. فالصحابة لما رأوا هذا المنظر انزعجوا، يعني رجل يبول في المسجد، قلت الأماكن، ما وجدت مكان في المدينة كلها مزارعها وبساتينها وصحاريها إلا المسجد يتبول فيه، والمسجد لم يكن في حجم مساجدنا اليوم، كان مسجدا صغيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا الرجل له حال معين لا يصح أن نعترض عليه الآن. أخذ الصحابة يريدون أن يقوموا أن يقطعوا عليه بوله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تعجلوا عليه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله. الرجل يبول ويسمع صوت وراءه وضجة، وربما أنه التفت ورأى رجلا وقورا وحوله أصحابه يقومون ويقعدون وهو يسكنهم، وما يدري أنه نفسه سبب المشكلة. فلما انتهى من بوله ناداه النبي عليه الصلاة والسلام بكل هدوء، قال إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، المسجد ما بني لهذا، ما بني عشان تقول فيه، لا، إنما بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن. خلاص الرجل والله ما كنت أدري، أنا ما انتبه، يعني الرجل كما أنه بالمناسبة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كله مسقوفا مثل مساجدنا، لا، كان نصف المسجد مسقوفا والنصف الثاني ساحة ليس مسقوفا وتراب. فالرجل ما يدري، يعني ظن أن مدى من هذه ساحة يمكن هم يصلون فقط أمام، يعني اجتهد بحسب معلوماته البسيطة التي عنده، فخطأه له فيه عذر، ليس مثل واحد جاء وأخطأ خطأ صريحا، الرجل ما جاء وأخذ صحف القرآن ومزقها مثلا أو أهانها، لا، اجتهد، الله هذا مسجد وهذا ليس مسقوفا، معناها أن هذا يمكن مكان قضاء حاجة، جاء بال ما يدري. فلما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه الذي يصلح له، إذا أنت لما تتعامل مع الناس اعلم أن منهم طالب علم توجه إليه أمور دعوية، أن منهم ناس مثقفون، أن منهم ناس جهال، هذه قدراتهم. عندما تتعامل مع كل واحد بالأسلوب الذي يصلح له توفق في إيصال الخير إليه. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل، خلاص معلومة، خلاص مرة ثانية ما أبول في المسجد، خلاص تعلم. فلما تعلم ذلك التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، بقيت الآن مشكلة أخرى، مشكلة البول في المسجد، قال صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. المسجد كان من تراب، فلما تصب عليه ماء البول بدل ما كان في الطبقة العليا، لما صببت الماء ماذا حصل في البول؟ نزل تحت إلى نصف متر أو إلى متر وذهب أثره ورائحته وحلت المشكلة. الرجل انظر إلى تأثره بعد ذلك، يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة التي بعدها فيقول اللهم، لما رفع من الركوع قال عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده، قال الرجل ربنا ولك الحمد، ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. ويلتفت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ويناديه سمع، قال لقد تحجرت واسعا، الله تعالى رحمة واسعة لا تحجرها وتضيق عليها. خذ مثالا آخر، معاذ بن جبل كان يصلي بأصحابه ويطيل بهم الصلاة، فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يمضي إلى قومه ويصلي بهم، إذا صلى بهم رضي الله تعالى عنه هو بالنسبة إليه نافلة وبالنسبة إليه فريضة. يوم من الأيام دخل معاذ يصلي العشاء، استووا اعتدلوا الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك ولا الضالين، آمين. هم ناس أهل حرفة وشغل، من بعد الفجر والواحد يا أما وراء الغنم يرعى، وإما أنه في مزرعته، ما بين إخراج الماء وقطع الزرع والصعود على النخل والنزول منها، لا، ليسوا قوما جالسين يشربون قهوة وشاي حتى يأتي وقت الصلاة، ناس يشتغلون. فلما يأتي مساكين صلاة العشاء فإذا هم قد انهدت أجسادهم يبحثون عن النوم، ف فينتظرون أن يقرأ سورة قصيرة، فإذا معاذ رضي الله عنه يبدأ ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين، سورة البقرة، البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذي مشى سورة البقرة شاب وراءه تعبان من طول الشغل طول اليوم، تحمل صفحة صفحتين ثلاث أربع، متى يركع متى يركع، ومعاذ رضي الله عنه ماشي يقرأ عباده يقرأ سورة البقرة، فالرجل ضاق الأمر به ذرعا وتعب، ففارق معاذ وكمل الأربع ركعات وراح البيت هنا. انتهى معاذ من الصلاة والتفت إلى الناس، ربما استغرقت الصلاة ساعة ساعة ونص، قرأوا سورة البقرة، فالتفت إلى الناس وقال له أحد من الناس يا معاذ، قال نعم، قال ترى في واحد جاء وصلى معنا فلان، ولما أنت بدأت سورة البقرة خرج من الصلاة وأتمها لوحده وذهب. معاذ طالب علم وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، طالب علم، قال في نفسه يعني الله عز وجل لما وصف المنافقين قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إذن الكسل عن الصلاة والذهاب إليها صفة منافقين. قال معاذ هذا منافق، هذا منافق، طار أحدهم وأخبر قال ترى معاذ يقول إنك منافق، أنت منافق، هو معاذ شيخهم رضي الله إمامهم وعالمهم. مضى ذلك الشاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إنا لنتأخر عن صلاة العشاء مما يطول بنا معاذ، نحن نتعمد ما ندخل إلا في الركعة الرابعة، نتعمد أن نفوت الركعة الأولى والثانية والثالثة من شدة ما يطول معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم إلا معاذ جاي، قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ ما تقرأ، يعني ماذا تقرأ في صلاتك؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معاذ أنت تصلي ورائي وتعلم ماذا أقرأ، طيب أنت ماذا تقرأ؟ هل أنت تقتدي بي وتفعل مثلي في قراءتك أم أنت من عندك قراءة أخرى تأتي بها سور أخرى؟ ماذا تقرأ يا معاذ؟ قال معاذ والله أقرأ البقرة آل عمران. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب، قال أفتان أنت يا معاذ، تريد أن تفتن الناس أن تبغضهم في دينهم، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفلا قرأت بسبح، أفلا قرأت بالليل إذا يغشى، يعني يا معاذ أن تصلي ورائي كل ليلة وتعلم أني أنا ما قرأت بالبقرة وآل عمران، يعني تكون أحسن مني أنت، هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام وإلا لم يتلفظ به، لكن هذا فحوى الكلام، يعني أن تصلي ورائي كل ليلة وتقرأ أطول مني أفتان أنت. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل، لاحظ يشد على معاذ لأن معاذ له وضع معين، فالخطأ منك يا معاذ يختلف عن غيرك. ثم التفت بكل لطف إلى الشاب قال له أنت ماذا تقرأ في صلاتك؟ قال أنا أقرأ في كذا وكذا، وذكر بعض السور، ثم قال وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، هذه صلاتي، أقرأ أقول يا ربي أعطني الجنة وأعذني من النار، رجل يعني بكل بساطة يتكلم. ثم قال أما دندنتك ودندنت معاذ، أنا أسمعك يا رسول الله تقول كلام كثير كثير أنا ما أدري ما هو، أنت عندك أدعية أنا ما أحفظها، أما دندنتك ودندنت معاذ فلا أحسنها، لكن أنا أسأل الله جنة وأعوذ به من النار. فقال له صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ حولها ندندن، نحن ومعاذ دعاؤنا الطويل حول ما أنت تدعو به، حول الجنة والنار، حول الاستعادة من النار وسؤال الله تعالى الجنة. ثم خرج الشاب وهو يقول يا معاذ ستعلم والله إذا حضر العدو غدا أينا يكون المنافق، وراح الرجل مأثر في قلبه الكلمة. فلما حضر بعد أيام معركة بين المسلمين والكفار وجاء الشاب وقاتل فيها وقتل رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما رآه قال يا معاذ ما فعل خصمي وخصمك؟ الشاب الذي جاء مسكين واتهمته أنت بكذا، ما فعل خصمي وخصمك؟ قال يا رسول الله قتل في المعركة. فانظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتكلم مع معاذ بأسلوب لا يستعمله مع ذلك الشاب، لأن الناس ينقسمون إلى أقسام. مثاله مثلا حتى في توجيه العبارة إلى الآخرين نحتاج إلى مهارات بحسب حال المدعو، كما ذكرنا أن يراعى حال المدعو المتعلق بمعلوماته، أن يراعى حال المدعو المتعلق بحاله الآن. بمعنى أفرض مثلا أن إنسانا كان غضبان شديد الغضب، عندما يغضب بشدة لا يناسب الآن أنك تعطيه توجيهات، يحتاج أن يهدأ ثم تعطيه توجيهات. هذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. في البخاري أن رجلين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاحيا، تلاحيا يعني تسابا، ورفع كل واحد منهما صوته على الآخر وبدأ يعني يسبه بأشياء. يقول الراوي حتى إن أحدهما اشتد غضبه حتى أذت. متى يزبد الإنسان يا جماعة؟ يزبد لما يصير يتكلم كثير كثير فما عنده فرصة أنه يبلع ريقه، فلما يصير يتكلم كثير مع شدة الغضب ولا يبلع الريق يخرج من هنا مثل الزبد. يقول حتى أذبد لدرجة أنه ما يتوقف على الكلام ولا لبلع الريق. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه للرجل قد احمرت عيناه ويصرخ، فقال صلى الله عليه وسلم إني لأعرف كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. أنا أعرف كلمة لو يقولها الرجل الغضبان ذهب عنه ما يجد. فقال واحد من الصحابة ما هي يا رسول الله؟ إيش يقول ما هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. قام واحد من الصحابة حريص، لكن حريص في غير موقعه الآن، قام إلى ذاك الرجل وقال له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالتفت إليه وقال أتراني مجنونا؟ وفي رواية قال أتراني حمارا؟ ولا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بدأ يسب أكثر. طيب السؤال، ما دام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تعلم أن هذه الكلمة يناسب أن يقولها ليذهب عنه ما يجد، طيب ما أنت قال لك الله تعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك، ليش ما قلت له؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الموطن الآن ما يناسب، خلني الآن الموطن والرجل غضبان ما يناسب، أخرها 4 دقائق 5 دقائق لحد ما يخف عن الغضب بعدين أوجهه. كذلك أنت في الدعوة إلى الله تعالى أحيانا لا يناسب الموقف نفسه، لا يناسب أنك تتكلم مع من أمامك. أحيانا ربما كان موقف حزن شديد في عزاء، وقع منكر معين وربما لو أنكرت لم يقبلوا منك وصرخوا بك وأنت متشدد، أنت سيناسب أنك توازن بين المصالح والمفاسد. والشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها، وجاء بدرء المفاسد وتقليلها. إذا ما استطعت أني أدرء المفسدة على الأقل أقلل من هذه المفسدة، إذا ما استطعت أني أحصل المصلحة كاملة على الأقل أحصل أكثر ما أستطيع منها. وهذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما يتعامل مع الناس، هذه من المهارات النبوية والفقه النبوي في الدعوة إلى الله تعالى. من ذلك أيضا من الفقه النبوي في الدعوة إلى الله تعالى أن يكون الإنسان حريصا عندما يتعامل مع الآخرين على أن يحسن الظن بالناس جميعا. بمعنى أحيانا نحن يمنعنا من تقديم الدعوة إلى الآخرين إساءتنا للظن بهم. وإذا أردت مثلا أن تعطيه كتابا، تعطيه شريطا يستفيد منه، أن تعطيه أي وسيلة مثال الدعوة، أن تقدم إليه الدعوة صريحة بأسلوب مناسب، أحيانا يقول لك الشيطان هذا الذي أمامك لن يقبل نصيحتك، وربما لو بعث الله إليه نبيا من الأنبياء أو جاءه ملك من الملائكة لن يقبل منك، فيجعلك الشيطان تتقاعس عن الدعوة بناء على إساءتك للظن بهذا الذي أمامك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبذل الدعوة لجميع الناس كالذي معه بذر، ويمشي ويسير إلى جميع الأراضي ويلقي البذر فيها، وإما أن تنبت وقد يرزقها الله تعالى بركة وصلاحا وتنبت هذه الأرض، وإما أن أكون أنا على الأقل فعلت الذي علي وألقيت هذا البذر فيها. إذا كان الإنسان كل من رآه يبذل له الدعوة بصرف النظر يتقبل أو ما يتقبل، وهذه نقطة مهمة، أنت عندما تريد أن تفعل الطاعة لا تشغل نفسك بنتيجتها، هل ستنفع أم لن تنفع، أهم شيء يكون الطريق صحيح، وبالتالي النتيجة إلى الله تعالى ليست إليك. مثلا بعض الناس ربما لو جئت إليه وقلت يا فلان لماذا مثلا ما تصلي الضحى، قال لك يا أخي قد أصلي الضحى ثم ربي ما يتقبل مني وأكون تعبت نفسي. ليست القضية يتقبل وما يتقبل أنت. اعمل الصلاة والله كريم، لماذا لا تصوم يوم الاثنين؟ قد أصوم ثم ربي ما يتقبل. ليست القضية يقبل وما يقبل، أنت ابذل الطاعة والله كريم. كذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى الله تعالى، أنت ابذل الدعوة، ابذل الأسلوب الدعوي، ولا تنتظر هل في نتيجة أم ليس في نتيجة. خذ مثالا على ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام خرج مرة لزيارة سعد بن عبادة، وهما في أثناء الطريق يمشيان، معه أنس رضي الله عنه أو بلال. قال له يا رسول الله إن هاهنا جمع من الكافرين ومن أهل المدينة، وهذا الكلام كان قبل معركة بدر، يعني قبل أن يظهر النفاق في المدينة، والنفاق في المدينة لم يظهر إلا بعد معركة بدر، وذلك لما انتصر المسلمون في معركة بدر صار الكفار من الأوس والخزرج في موقف محرج، فإما أن يدخل في الإسلام فيصبح مع المسلمين يتزوج منهم ويجالسهم ويكون معهم في مساجدهم، يعني يعيش حياته في المجتمع، وإما أن يكون كافرا وبالتالي سوف يشعر بنوع من النبذ له. فبدأ مجموعة من الكفار يظهرون الإسلام مثل عبد الله بن أبي بن سلول وجمع. قيل يا رسول الله هنا مجموعة، يعني لو تمر تدعوهم إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل يقول طيب تتوقع يتقبلون ما تتوقع يتقبلون، طيب هل سبق أن أحد دعاهم وتقبلوا، طيب ماذا سيفعلون لي؟ لا، ما دام في باب مفتوح للدعوة أطرق وادخل، أنت معك كتاب تعال وأعطى هذا قل أنا أدعوك إلى الإسلام، معك شريط عن الصلاة قل تفضل هذا شريط أدعوك فيه إلى أنك تصبح من أهل الصلاة، تقبل أو ما تقبل لا تشغل نفسك بذلك. في كثير من الأحيان يقعدنا الشيطان عن نصح الآخرين بناء على أنك يغلب على ظنك أن الذي أمامك لن يقبل. يا أخي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أنت إذا دعوت إلى الله تعالى بالأسلوب المناسب خلاص أنت عملت الذي عليك، والله جل وعلا بعد ذلك يفعل ما يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم مال إليهم وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول وجمع، فلما أقبل صلى الله عليه وآله وسلم إليهم رآهم عبد الله بن أبي بن سلول من بعيد فقال لا تغبروا علينا لا تغبروا علينا، وأخذ طرف عمامته المنتنة وضعها على فمه وأنفه. النبي صلى الله عليه وسلم سكت، يعني هذا أسلوب تستقبلني فيه، لا تغبروا علينا، سكت ومشاها وجاء ووقف عليهم يعني بكل لطف، ولا أشغل نفسه بالدفاع عن نفسه، ما أشغل نفسه قوله ما الدنيا كلها مليان أخبار، وقفت على يعني دابتي أنا، وكان صلى الله عليه وسلم يركب حمار، قال وقفت على حماري أنا اللي غبر عليك، ما هي الدنيا كلها ما عمل قضية، مسألة تافهة مشها لا تدقق عليها. أقبل صلى الله عليه وسلم وقف، أول ما وقف خذ السهم الثاني الذي رماه به عبد الله بن أبي، أخذ عبد الله بن أبي طرف عمامته وضعها على أنفه وقال ابتعد عنا قد آذانا نتن حمارك، ما هي الدنيا كلها مليانة حمير حولك يا عبد الله بن أبي، ولا آذاك إلا حمار النبي صلى الله عليه وسلم، أنت أصلا عايش في منطقة كل اللي فيها دواب ولا ينتقلون إلا على الحمير والبغال والإبل ونحوه، قال قد آذانا نتن حمارك، وضع العمامة على أنفه. النبي صلى الله عليه وسلم ما تحطم وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، إذن اللي هذا أوله ينعاد ثاني ما دام هذا أول الأمر إذا أنا لن يقبل مني وذهب، لا أنا عندي إصرار على أني أوصل دعوتي، وعند صلى الله عليه وآله وسلم ثبات على على على على الدعوة التي هي وظيفة الأنبياء التي بعثه الله تعالى لأجلها، وكل أتباع الأنبياء يعملون بها. فلما قال عبد الله بن أبي بن سلول قد آذانا نتن حمارك، التفت إليه عبد الله بن حذافة أو غيره وقال يا ابن أبي والله لنتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك، أنت ما شميت ريحتك الظاهر يا عبد الله بن عبيد ما دام الحمار مؤذيك ريحته، والله لا حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. غضب عبد الله بن عبيد بن سلول وقام ليتخاصما، يعني بينهم مضاربة، النبي صلى الله عليه وسلم شعر الآن أن الوضع وصل إلى حد لا يناسب أني أعمل عمل دعوي، الآن مدام وصل إلى هذا المرحلة خلاص ما يناسب الآن أقول طيب اسمع عبد الله بن أبي أقبل مني نصيحة، لا الآن لن يقبل، فما في فائدة أني أقول أدخل في الإسلام الآن. أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ظهره ومضى، فدخل على سعد بن عبادة ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفضفض إليه. قال يا عبد الله بن عبادة، قال يا سعد بن عبادة، قال نعم. قال أسمعت ما قال، ما قال عبد الله بن أبي بن سلول؟ لا. ولا قال ما قال هذا الزنديق الفاجر؟ لا، مع أنه كان كافرا لم يدخل في الإسلام. قال أسمعت ما قال أبو الحباب؟ أسمعت ما قال أبو الحباب؟ قال وماذا قال؟ يعني يكنيه بألطف الكنى، والرجل قبل قليل يعني يتكلم بما لا يليق. قال أسمعت ما قال أبو الحباب؟ قال وماذا قال؟ قال يقول لي يعني آذاننة حمارك. وأيضا عبد الله بن أبي قال كلمة أخرى لما النبي صلى الله عليه وسلم وقف إليهم، قال يا محمد ارجع إلى رحلك، إلى رحلك يعني إلى بيتك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. أنت عندك كم قصة، قصة شعيب وهود وكذا، اللي يأتيك منا أعطها القصص، لكن لا تغشنا في مجالسنا. فقال عبد الله بن حذيفة بن حذافة يا رسول الله بلغشنا في مجالسنا فهو أحب إلينا. هذا أيضا وقع في الجلسة. شعر النبي صلى الله عليه وسلم الوضع غير مناسب وذهب. فيقول يا سعد بن عبادة، يقول لي لا تغشنا في مجالسنا، ويقول ارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. النبي صلى الله عليه وسلم واضح أنه متضايق من الوضع. فقال سعد بن عبادة يا رسول الله ارأف به ولا تعجل عليه، فوالله لقد كانت النساء في المدينة ينظمن له الخرزات لنسوجه علينا، يعني يصنعون له تاجا، والتاج فيه خرز، فالنساء يصنعن الخرز، ينظمن الخرز في الخيوط لأجل صنع التاج له، فينظمن له التاج الخرز ليصنعن له التاج لنملكه علينا. فجاء الله تعالى بك فشرق بذلك، مثل اللي يشرب ماء وهو مبسوط ومرتاح له الماء، فجأة يشرق بالماء فيصبح الماء بدل ما هو متعة عذاب عليه. فيقول يا رسول الله شرق بذلك، لا تلومه. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام عنه، ولم يقلب النبي صلى الله عليه وسلم المسألة بينه وبين عبد الله بن أبي عداوة شخصية، وهذه من أهم ما ينبغي على الداعية أن يفعل، ألا تكون المسألة عداوات شخصية بينك وبين آخرين وانتقامات بينك وبينه، وألا تشتغل بالدعوة إلى نفسك بل الدعوة إلى الله، كما قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو، ما هو إلى نفسي، إلى الله، لا أدعو إلى مذهبي ولا أدعو إلى حسبي ولا إلى نسبي، إنما أدعو إلى دين الله تعالى، أدعو إلى الله، لا أدعو إلى مزاجي وإلى آرائي الشخصية، إنما أنا أعمل بالدعوة إلى الله تعالى، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لذلك لو تلاحظون وجدتم أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طرقات مكة يمشي في الطرقات لا يسمع من الناس يا شجاع يا بطل يا نبي يا كريم يا قوي، لا، كان يسمع من الناس يا مجنون. فإذا مشى ولف مع الشارع الأول سمع واحد ثاني يقول جاء الساحر، جاء الساحر، الساحر، الساحر، فيتعداهم ويمشي يلف من الجهة الأخرى، فيقول الثالث الشاعر جاء، الشاعر جاء، فيتعداهم يمشي في الشارع الرابع فيسمع الكاهن، يا كاهن، يا كاهن. ومع ذلك لم يذكر يوما أن النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى أصحابه أو التفت إلى من يقول له يا مجنون، وبدأ يقول له ترى ماني مجنون، أنا من أنت المجنون، أنا ماني مجنون، شوفني مجنون، حركاتي حركات مجانين. ولا مرة قال هذا، ولا مرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة مر عليه أنه كان يقول لست كاهنا، ليش تقول علي كاهن، أنا كاهن، تعال تعال، أنت قلت علي كاهن صح، طيب هل عندي حركات الكاهنة، هل عندي سجع الكهان، تعال أنت تقول إني ساحر، عندك دليل إني ساحر. ما كان ينشغل النبي صلى الله عليه وسلم بالدفاع عن ذاته، أنا عندي مشروع أمشي عليه، ولا أنشغل بالتفاهات التي حولي. مثل يا جماعة الإنسان اللي عنده رسالة يسير لها لا ينبغي أن يلتفت إلى أعداء الناجحين، يعني اللي يبدأ يعني يلقي عليك الحصى يمينا ويسرا لا تلتفت إليه، أنت عندك رسالة معينة تمشي لها لا تلتفت إليه. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة لا تؤثر هذه الكلمات، لا تؤثر بنفسيته، يعني مثلا كان يسمعهم يسبونه عليه الصلاة والسلام وهم من شدة سبهم له لا يسمونه محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد هي لفظة مبالغة من كثرة الحمد، يعني حمد على كلامه، حمد على فعاله، حمد على كرمه، حمد على مظهره، حمد على حسبه، حمد على نسبه، فهو محمد يعني جمع المحامد فصار محمد. هذا معنى اسم محمد. فكان الكفار لما يقولون محمد أبينا صعبة، يعني هو محمد محمود وممدوح ومع ذلك نقول أبينا، فكانوا يقلبون من محمد إلى مذمم، فكانوا يقولون في أشعارهم مذمما أتى مذمما أبينا ودينه قلينا، في أشعارهم ويسبون مذمما. شوف نظرة النبي صلى الله عليه وسلم المشرقة، جاء يوما إلى بعض أزواجه، إما إلى خديجة في حياتها رضي الله عنها، قال ألا تشعرين، شوف النظرة المشرقة عند الداعية أنه لا يلتفت إلى تفاهات الناس. وترى يا جماعة الداعية لا يسلم من أقوام عندهم حقد أحيانا عليه شخصيا، فيريدون أن يسقطوه، ناس حسده وحقده، إما أقران لك وإما أقوام يعني لا يريدون من الآخرين أن يقبلوا منك ويحبوك، وبالتالي يسوءهم أن يحبك الناس وأن يقبلوا دعوتك، أو أقوام عندهم مواقف سيئة مع المطاوعة، فلما تأتي وتنصح وتدعوه يفرغ فيك الشحنة التي عنده. يعني أنا أذكر مرة كنا في ميقات الطائف، فالكلام قديم يعني يمكن من 10 سنوات تقريبا، فلما لبست الإحرام وخرجت وقاعد أركب الأغراض في السيارة وأنتظر الأولاد يخلصوا، الذي بجانبي مع السيارة جيب، فالرجل يركب أغراضه محرم والسيجارة في فمه وهو قاعد يركب الأغراض ومحرم، فالتفت عليه قلت له الله يمسيك بالخير، فالسيجارة في فمه قال هلا حياك الله، حتى ما طلعها، حطها كده على جنب وقال هلا حياك الله. قلت لها الله يقبل منا ومنك، قال آمين. فقلت عسى الله يفكك من هالدخان، أنت محرم ليتك والله تطفي هالدخان. قال لي تلتبن ما هو بشغلك. شفت قوة العبارة؟ أنا أول مرة واحد يقول لي تلتبن، ماني متعود أحبك في الله وجزاك الله خير، أنظف ابني وأكيد قال هالكلمة ولا ما قالها، ما هو بشغلك. طيب ماذا تفعل؟ تبدأ تنتقم لنا طبعا، حقيقة ارتفع ضغطي طبيعي، احنا بشر يا اخي، احنا بشر وطبيعي ان يحصل لك مثل هذا. فارتفع ضغطي سكت، قلت جزاك الله خير، لكني اكاد انفجر، وركبت السيارة ولا عرفت لبي من من من شدة ما في القلب. لكن انتبه لا تقلب المسألة الى انتقام شخصي، لا تلتفت اليه وتقول الشرها على اللي يتكلم معك، انت اصلا انسان غير مؤدب وهذا رد ترد علي. اذا قلت هالكلام هذا صار حظ نفس ليس حظا لك. أذكر مرة أخرى كنت أسوق السيارة وراكب معي الشيخ طلال الدوسري، فوقفنا عند إشارة، وقف جنبنا شاب مشغل موسيقى بصوت عالي، التفت علي أبو فالح الشيخ طلال، قال معك شريط؟ قلت هذا شريط، خذ تعطيه إياه جزاك الله خير. فالتفت الشيخ طلال والسلام عليكم، ابتسم وفتح الدريشة هذاك نظر إليه حتى ما رد السلام، فقال له الشيخ طلال من باب يعني الدعوة، قال له تدل طريق الجنة، تدل طريق الجنة. الأصداك يقول له الله يجزاك خير علمني، ولا كلمة حلوة، وهو يرى شريط معه يعني واضح الشريط يعني في التصور جنبه أكيد أني بعطيك إياه. فقال له تدل طريق الجنة، ليتك تسكت بس وسك الدريشة. التفت علي أبو فالح قال شلون خلصت؟ قلت خلصت. الرجل ما قبل، ولعت الإشارة ومشى. حقيقة نحن أحيانا لا نحتمل مثل هذا، أحيانا نفترض مدام أني أنا أعطيك شريط أعطيك كتاب، أفترض دائما أن يقول لي الآخرون جزاك الله خير وبيض الله وجهك ويقبل رأسك، وإن كان هذا هو الذي يقع يعني ولله الحمد في 99% من المواقف، هذا بلا شك. يعني أنا أكاد أجزم أن جلكم إن لم يكن كلكم لم يقع له موقف سيء في الدعوة، بل خاصة في مجتمعنا الناس يقبلون الدعوة ويحترمون من ينصحهم، بل أحيانا تقف عند الإشارة وإذا كان الذي أمامك مشغل موسيقى بصوت عالي يكفي أنك تلتفت إليه، فماذا يفعل؟ يخفض على طول احتراما للحيتك من طبيعة المجتمع. لكني أنا ذكرت هذين المثالين لأجل أن أبين أنه ممكن يقع من الناس من عندهم أشياء نفسية، عندهم مواقف سابقة أحيانا بينهم وبين الأخيار، وبالتالي يبدأ يفرغ هذه الشحنة فيك، فانتبه لا تقلب المسألة إلى عداوة شخصية ودفاع عن الذات، بل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا أدعو إلى نفسي، وأبحث عن مجد هذا الدين لا أبحث عن مجد نفسي أو عن رفعتها الشخصية أو نحو ذلك. هذه من أهم حقيقة ما ينبغي أن ينتبه إليه الإنسان من فقه الدعوة، وأن لا يكون يشتغل بنفسه إنما يشتغل بدعوة الآخرين. من أهم الأشياء أيضا عندما يريد الإنسان أن يمارس مهارات في الدعوة وأن يكون عنده فقه فيها، أن يعلم أن كل إنسان يواجهه فيه نسبة من الخير، بل إنني أقول حتى الكفار تجد في نفوسهم نسبة ولو قليلة من الخير، وإن كان الشر غالبا وإن كان الشيطان غالبا، لكن فيه نسبة من الخير تستطيع أنك تحركها في قلبها. اليوم كنت في إحدى دول الخليج، وخرجت الفجر يمكن الساعة 6 تقريبا، ركبت سيارة من الفندق يوصل لي المطار، فقال لي المسؤول في الفندق، قال طيب هذا كوري يريد يذهب المطار، ليش ما يوصلكم التاكسي مع بعض؟ قلت طيب يركب. فركب، لما ركب قلت ايش اسمك؟ قال سي تي كو. قلت انت هذا اسمه فعلا حافظه، انا اعطاني كرته. قلت لها وين تشتغل؟ قال انا اشتغل في الجبيل. قلت من متى؟ قال من 30 سنة. قلت اوه اجل، انت الحين المفروض ليس اسمك سي تي كو، المفروض اسمك محمد ولا عبد الله ولا، قلت وانا اضحك يعني. طبعا بالمناسبة قبل تلطفت معه وقلت له انا سعيد لمقابلتك وهذه يعني فرصة طيبة اني انا اجلس معك، بحيث انك تحتاج احيانا انك تهيئه لقبولك، انك تهيئه لقبولك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار لما أراد أن يعاتبهم على أنهم في معركة حنين، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى مسلمة الفتح ولا أعطانا من الغنائم، قام قال ألم آتكم ظلانا فهداكم الله بي، ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي، ألم آتكم، يهيئهم لقبول التوجيه. فتحتاج أنك تهيئ الذي أمامك لقبول التوجيه. معاذ بن جبل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن والله إني أحبك، يهيئه لقبول التوجيه. ثم لما ارتاح قال فلا تدعنا في دبر كل إسران تقول اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الشاهد قلت له بعد ما تلطفت كذا، قلت المفروض أن اسمك الآن محمد ولا عبد الله؟ قال ليش؟ قلت أنت 30 سنة في الجبيل، يشتغل في الجبيل وفاتح مطعم ومدري تاجر يبدو الرجل يعني، فما أحد دعاك إلى الإسلام من قبل؟ قال إلا دعوني إلى الإسلام وعطوني كتب. قلت طيب قرأتها؟ قال يعني احيانا احيانا. رجل غير مهتم اساسا، يا رجل يعني تبع جمع فلوس بس، يفتح مطاعم صينيه وكوريه ومدري ايش. فقلت طيب انت ايش ديانتك الاصليه؟ انت بوذي صح؟ قال لكني ما اعترف ببوذا. قلت فعلا تعبد صنم شكل لا ينفعك ولا يضرك، ولا صنم حجر ممكن تضربه بيدك وينكسر، هذا اله ينكسر تحت رجلك؟ ممكن ياتي واحد يبول عليه، اله تطلب منه المغفرة والرحمة وشفاء المريض ويبول عليه الصغير ولا يستطيع يدفع عن نفسه؟ قال صحيح صحيح. ثم التفت إليه قال صدق؟ قلت نعم. قال أنا لما يأتيني ضيق، لما أشعر باكتئاب وضيق، تدري كيف يذهب عني؟ قلت كيف يذهب؟ قال يذهب عني لما أقول الله كريم الله كريم، وقالها بالعربي، وكان كلامه بالإنجليزي طول الوقت، فلما جاءت هذه قالها بالعربي، قال أقول الله كريم الله كريم. قلت ولما تقول الله كريم ايش يحصل؟ قال اشعر بارتياح. قلت طيب ليش ما تقول بوذا؟ قال لا ما تاثر هذه، انا غير مقتنع بوذا. قلت طيب يعني الان ايش دينك؟ قال ما عندي دين. قلت لكن انت مقتنع بالاسلام؟ قال والله انا اشوف الاسلام دين جيد. طيب ايش اللي يمنعك انك تقول لا اله الا الله؟ قال ما في شيء يمنعني. قلت الان قل لا اله الا الله. قال انت كار في السيارة؟ في السيارة يصلح، لو انك في راس جبل يصلح تقول لا اله الا الله. قل لا اله الا الله، اسلم لا يتهيأ المنزان يا اخي، قل لا اله الا الله. فقال طيب والصلاة؟ قلت يا رجال انت قل لا اله الا الله وبعدين تعلم الصلاة شوي شوي، انت بس الحين ادخل في سلك المسلمين وبقية الامور ان شاء الله تعالى. عاد السائق اخ صومالي، فقال يا شيخ قل له يصلي بالانجليزي، يصلي بال الأخ بيفتيني الحين يعلمني شلون أدعو. بعض الناس أذكر من شدة حماسة يبي يدخل الموضوع، ذكرني بشيخنا الله يحفظه الشيخ بن جبرين، مرض مرة ونوم في مستشفى الجامعي، وجاءه واحد من شباننا في القوعية، جاي من القوعية يزور الشيخ، فالشيخ على السرير ومريض، فجاء الشايب هذا قال شلونك يا شيخ عساك طيب؟ قال الشيخ والله الحمد لله أنا بخير. فقال الشايب الشيخ ترى يجوز أنك تصلي وانت جالس، ما عليك حرج، ما يجب عليك أنك تقوم، وكانك ما تقدر تصل الحمام فيجوز أنك تيمم. والله قاعد نضحك ما شاء الله فاتح درس فقه للشيخ بن جبريل. فالأخ هذا اللي أمام يقول يا شيخ قل له يجوز يصلي بالإنجليزي. قلت يا أخي أنا أدرى أنت تقبط لا تصدم ولا أسكت لا يرتد. فقلت الآن أدعوك أنك تقول أشهد الله. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو على كرسي. فقال أسأل الله أن يكون فعلا دخل في الإسلام، لأن أنا أخشى أن قالها هكذا بس، لكن يتبين لك أن مع أول ما تنظر إليه ومظهره وطريقة لبسه وإعجابه بنفسه، فعلا يعني أنا لما رأيته يركب معي قلت في نفسي الله يعين على الكوري هذا، يعني واضح من مظهره أنك ربما تستبعد أن يوجد فيه خير، لكن أي إنسان تستطيع أنك تتقرب منه بالابتسامة واللطف والتقرب إليه، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل لما أرسل إليه ملك الروم رسولا، وجاء الرسول إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقف بين يديه، الرسول التنوخي رجل من بني تنوخ من الغساسنة من نصارى العرب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أخا تنوخ هل لك في الإسلام دينك ودين آبائك وأجدادك ودين أبيك إبراهيم وإسحاق؟ قال الرجل إني على دين قومي ولا أغيره إذ فارقتهم. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم على طول، ابتسم وضحك وقال صدق الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والحديث في مسند الإمام أحمد بسند جيد. فالمقصود أن أي واحد من الناس إذا أردت أن تدخل معه لا يقع في قلبك بأن هذا الذي أمامي إنسان فاجر ولا يمكن أن يقبل، حتى لو كان كافرا تستطيع أنك تؤثر فيه بشتى أنواع التأثير إذا أحسنت الدخول عليه بالأسلوب المناسب. أذكر أيضا مرة كان هناك اجتماع احتفال للمنتدى الإسلامي، احتفال بإنجاز بعض الأعمال الدعوية في أفريقيا وغيرها، وكانوا يقتدون من هذا الاحتفال بيان أعمالهم للتجار لأجل أن يزدادوا دعما للأعمال الدعوية. تدعي مجموعة يعني من المشايخ، وكان الحاضرون أكثرهم تجار من الأخيار، يتضح عليهم أنهم من أهل الخير وقضاة. كان من بين هؤلاء الحاضرين رجل لا تظهر عليه أي علامة ربما من علامات الاستقامة، حتى إننا لما أثناء جلوسنا طلع مرة ومرتين يدخن خارج المكان ثم رجع. لما دخلنا للغداء خرجت أنظر فإذا الرجل عند سيارته يدخن قبل لا نصلي، وكان واضح على مظهره ربما أنه يعني أن عنده نوع من عدم الإقبال على الخير ونحوه. فلما انتهينا من الاجتماع سألت أحد الإخوة القائمين على الاجتماع، قلت يا أخي من هذا غريب حضوره معنا يعني مجموعة مشايخ ومن التجار الأخيار ودعوتكم لهذا الرجل غريبة؟ فقال ما تدري من هذا؟ قلت لا. قال هذا فلان بفلان وفلان. قلت والله لا أعرفه. قال هذا تاجر كبير وبلغه أننا نبني مركزا إسلاميا كاملا في كينيا، يعني يحتوي على مسجد ومدرسة ومستوصف، يقول وتكاليفه 4 ملايين ريال. فجاء الرجل وقال كلما جمعتم من المال، جمعنا 1 أو 1.5 مليون، قال كلها ضعوها في مشروع آخر وهذه تكاليف المشروع كاملا 4 ملايين ريال، وتكلفته السنوية التشغيلية 500,000 ريال أنا سأدفعها، لكن والله إن رأيت اسمي في تقرير أو في إعلان أو أعطيتوني جرح أو عملت أي شيء يظهر اسمي والله لا أوقف الدعم عنكم. يقول والآن رجل من 4 سنوات كل سنة يعطينا 500,000 ريال تكلفة تشغيلية لهذا المكان، وأنت لما تراه تقول وش هذا الإنسان الذي ربما عليه أنواع من المعاصي. أنا أوردت هذا لأبين أنك عندما تريد أنك تشتغل بالدعوة إلى الله تعالى لا تجعل في نفسك إساءة الظن بأحد إلى درجة أنك تنصرف عنه. افترض في جميع الناس الخيرية، افترض في كل الناس الخيرية. كنت في الأردن قبل أيام، ألقيت محاضرة في إحدى الجامعات، كان معي 2 أو 3 مكتوب عليه إهداء وختم، وسألت 2 أو 3 في الأخير ووزعتها على بعض من الشباب، بقي مصحف ووضعته في جيبي لأن عندي محاضرة أخرى. فلما ركبت السيارة ويأتي واحد من الشباب يركض، قصة شعره ولبسه والسلسلة التي تتجلى من صدره قد توقع في نفسك أن هذا الشخص يعني ربما عليه أنواع من الإدبار عن الخير. فجاء ومسك السيارة قال لحظة بدي الشيخ بدي الشيخ. فوقلت للسائق قلت وقف. فجاء ودخل رأسه عند السيارة وسلم وقبل رأسي. والله يا جماعة إن القلادة ترقص من رقبته. ثم قال يا شيخ عندي طلب واحد بس. قلت سامع. قال يا شيخ أعطني المصحف الذي معك. أنا أحب المشايخ وأحب الدعاة أريد يبقى ذكرى معي. سبحان الله لما ترى إنسان بهذه الصورة ومقبل على الخير تعلم أنك لا ينبغي أن يحول الشيطان بينك وبين أحد عندما تريد أنك تدعو إلى الله تعالى أو تؤثر فيه. من أهم الأشياء أيضا فقه الدعوة ألا تعيش المثاليات مع الناس، بمعنى أنك لما تأتي إلى إنسان تدعو لا تفترض فيه يا أما يتوب 100% ولا يبقى على ضلال 100%، لا أقبل أنصاف الحلول. أنا أعتبر نفسي ناجح في الدعوة لما وأعتبر تقبل مني لما يتوب من المسكرات حتى لو بقي على التدخين، والتدخين مرحلة ثانية ما هي مشكلة. لما يتوب من تركه للصلاة تماما إلى أن يصلي في البيت هذه مرحلة من مراحل الدعوة. لا أقول في نفسي والله فشلت دعوتي. قلنا ليش؟ قال يا أخي لا يزال صح أنك كان تاركا للصلاة لكن أصبح يصلي في البيت. أنا لا يكفي أبغى يصلي في المسجد. نقول كثر خيره أنه صلى في البيت. اقبل هذا منه وواصل في دعوته إلى ما بعدها. واصل في دعوته إلى ما بعدها. لا تفترض في الناس أن ينتقلوا من خطأ 100% إلى صح 100%. إنما اقبل منه ما وراء ذلك. لذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام أقبلت إليه بعض الوفود ودخلوا في الإسلام قالوا ندخل في الإسلام لكن غير أننا لا نريد أن نجاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب أسلموا. قالوا لكن ولا نريد أن نتصدق اللي هم وصف ثقيل. قال طيب أسلموا. فقالوا ولا نريد أن نصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا خير في دين ليس فيه ركوع إلا الصلاة. لا خير في دين ليس فيه ركوع. قالوا طيب نصلي سنعطيك إياها مع أننا نرى فيها دناءة. كيف دناءة؟ يرون أن من العيب بالإنسان أنفس بعض الناس يرون أن عيب على الإنسان أن تعلو استه أنفه أنه يسجد وتصير وتكون مقعدته أرفع من رأسه يرونها عند بعض العرب أنها نوع من الذلة له. ثم قالوا ودع لنا الربه الرب الذي صنم يعبدونه. قال لا. فالتفت عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف ما يزكون ولا يجاهدون كيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر دعهم فإنهم إذا أسلموا زكوا وجاهدوا. شو بيحي الحكمة في الدعوة؟ أنت خلهم يا عمر يسلمون والباقي انت فاهم عليه بعدين. ترك الزكاة إذا لم يكن جحدا لوجوبه إنما بخلا هو كفر، وترك الجهاد إذا لم يكن جحدا لوجوبه إنما جبنا عنه وفزعا وفرقا ليس كفرا. الصلاة صح العهد الذي بينهم الصلاة ما فيها كلام صلوا، لكن يا عمر أنت خلهم يدخلون في الإسلام وبعدين نتفاهم على ما بعدها. كذلك أنت لما تعمل بدعوة الآخرين إلى الله تعالى لا يكون همك إما أنه يصلح 100% ولا يفسد 100%. اقبل في البداية، أقول في البداية صح المفروض تكون همتك عالية لكن في البداية اقبل أنصاف الحلول. ما هي مشكلة أنت الآن اسلم وبعدين نتفاهم على ما بعده. أنت الآن تب من ترك الصلاة وصل قال ترى ما بصلي في المسجد. يا رجال أنت صلي بعدين إن شاء الله بهديك الله بصلي في المسجد. قال لا ترى من الحين ما نصلي في المسجد. أنت صلي بعدين إن شاء الله نتفاهم. لا تقول له لا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ترى مالك صلاة إلا أنك تصبح كذا وكذا. وترى حتى أنت الآن أنت عاصي إما أنك تلتزم التزام تام وترفع ثوبك فوق الكعبين وتعفي غفيتك ولا عاد تسمع أغاني وتكسر الدش الآن، ولا ترى خلك على دشرتك خلاص ما منك فائدة. لا لا لست أنت الذي تدخل الناس الدين، ليس بيتا تدخل من شئت وتخرج من شئت. إنما أقبل من الناس بعض الخير وتحقيقه لبعض الخير يجره إلى ما بعده. أذكر أن شيخنا رحمه الله تعالى شيخ من بلد سئل مرة، سأل أحد الإخوة قال يا شيخ بعض الناس يصوم ولا يصلي، ومعلوم يا شيخ أن ترك الصلاة كفر كما تفتي يا شيخ ويفتي جمع من أهل العلم، فألا نقول له يا شيخ لا تصوم؟ لماذا تتعب نفسك وتصوم وأنت تارك للصلاة تماما؟ ما دام أنك ما تصلي لا تصوم لأن صيامك لا ينفعك. فقال الشيخ خله يصوم خله يصوم. قال الشيخ طيب ما يقبل صومه؟ قال الشيخ إنه إذا صام اقترب من الخير وصلى يهديها الله يهديها الله. فهذا الفقه في دعوة الناس أنك لا تكون حديا معهم، بحيث أني أنا الهدف الأساسي عندي أني أحوله من إنسان فاسق إلى داعية، صح، لكن ما هو بلازم خلال دقيقة، ممكن خلال 4 سنوات 5 سنوات خله يقبل إلى الخير شيئا فشيئا. ولا تعش المثاليات دائما، حيث أنك تريد الذي أمامك يصبح يعني 100% على الدعوة والخير، لا، حتى لو كان ولو عنده بعض الشيء من التقصير أو نحوه هذا يزول مع الوقت. من أهم الأشياء عند الداعية أيضا أن يكون عنده علم شرعي يبينه للناس، أن يكون عنده علم شرعي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. أما كون الإنسان يدعو ولا يدري يدعو إلى ماذا فهذا لا ينبغي له، ولا يعني أن الإنسان يقعد حتى يجمع العلم كله، لا يقول إذا أنا لن أنصح أحدا حتى أكمل حفظ القرآن وأكمل على الأقل ما يتعلق بفقه العبادات من الفقه، وعلى الأقل أحفظ لي يعني جمع من الأحاديث، ولا ليس شرطا. نصحك لمن يسمع المعازف، من ينظر إلى حرام، من يسافر ويفجر، هذا ما يحتاج أنك تسمع له صحيح البخاري، يكفي أنك تقول له هذا فعل حرام. لكن إذا وصلت المرحلة إلى فتوى وتعليم ونحوها عندها لا تتكلم إلا بعلم. وينبغي على الإنسان أيضا أن يحرص أن يقوي نفسه، لا يستدل بالأحاديث الموضوعة ولا الأحاديث الضعيفة، وعدم الفتوى بغير علم. لا يقول الإنسان والله أحرجت يا أخي، هذا تاب على يدي وجاء يسألني مسألة في الصلاة وأفتيته، نقول لا، ما يجوز، كيف تفتي بغير علم؟ عدم المزايدة على كتاب الله تعالى، بمعنى أنه لما يكون الأمر مقضيا في الكتاب أو السنة لا تقدم فيه تنازلات. كذلك إن تيسر للداعية أن يلم ولو بشيء يسير من القضايا المعاصرة والثقافة الواردة، بمعنى أنه لو تكلم معهم وقال لواحد طيب وش رأيك يا أخي، لحظة، وش رأيك في مثلا التفجير اللي صار أمس في تل أبيب، هو جهاد ولا هو جهاد؟ ينبغي أن يكون تدري أن فيه صار شيء، تعلم أن حصل شيء في تل أبيب، أن لا يكون مدعوين لأمامك يدرون وأنت ما تدري، ولو على طريق الاشتراك في بعض الخدمات التي توفر لك هذه الأخبار يعني بسرعة، خدمات الجوال أو نحوه. قال لك واحد منهم فرضا اي بس يا اخي ترى الحين التلفزيون هذا يدل على العولمة وان العولمة قادمة، يكون عندك معرفة ولو سطرين ايش معنى كلمة عولمة، ايش معنى كلمة علماني، ايش معنى كلمة ليبرالي. يعني انا لا اقول الواحد يترك طلب العلم الشرعي لينشغل بهالامور، لكن يا جماعة الاشياء التي يتناقش فيها الناس ربما لا تتعدى 10 مصطلحات، ايش اللي يمنع الواحد يفهم ايش معنى كلمة علماني وليبرالي وعولمة والغزو الفضائي ونحوها العبارات. إلمام الإنسان بها بلا شك أنه يجعل الإنسان عنده يعني مجال قوي في الدعوة. كذلك من أهم ما ينبغي أن ينتبه إليه الداعية أن يكون عنده همة عالية، أن ينظر إلى أعلى القمة. أنت لا تعد نفسك الآن لتصبح مثلا مدرس حلقة تحفيظ فقط ولا عندي غيره، مع أن بلا شك أن مدرس حلقة التحفيظ له نفع بلا شك وله شأن، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، لكن بلا شك أن العالم بالدين الذي يفتي الناس بأمور دينه بأمور القرآن وغيره أفضل من يدرس القرآن فقط. نحن نجتمع على هذا جميعا، يعني تقول مثلا أن الشيخ بن باز أفضل من فلان الذي يدرس حلقة التحفيظ فقط، هذا عالم تام وهذا عنده معلومات متعلقة بالتجويد والتلاوة ونحوها ويبلغها للناس. فلا يكون الإنسان همته تقف عند خط معين، أنا همتي بس أصير إمام مسجد وأقرأ على جماعة الرياض الصالحين، لا، نريدك أنك تكون إمام مسجد وتكون خطيب وتشرح لهم زاد المستقنع وتشرح لهم بكرة العقيدة الواسطية والطحاوية وغيرها، وبعدها تشرح لهم عمدة الأحكام في الفقه وبلوغ المرام. نريدك الآن شيء وبعد 10 سنوات شيء آخر، يكون عندك همة عالية أن تصبح داعية، ليس فقط يصب عليك متعاطي مخدرات، لا، بل أن يصبح أيضا يتعلم عليك الناس يعني الدين. يا جماعة البابا السابق الذي هلك قبل 2 أو 3 سنوات ذهب إلى أفريقيا مرة في زيارة، تكلم بست لغات في خطبة واحدة. حقيقة لما ترى هذه القدرات عنده توثقوا يا أخي يا ليت أننا نحن أيضا نحرص يعني على أن نطور أنفسنا كما يفعله. إيش اللي يمنع يا أخي أني أنا أطور نفسي؟ يعني لا أقصد أنكم روحوا تعلموا لغة لا، لكن أقصد أن يكون عندك همة عالية في جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، معلومات شرعية، أنت يسر لغة، أنت يسر مشاركات دعوية بشتى الطرق. أهم شيء أنك لا تقف عند حد معين وتقول خلاص أنا اكتسبت وتعلمت، لا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. كذلك ألا يصاب الداعية بالإحباط مع كثرة الفساد والمفسدين، وهذه مع الأسف يا جماعة يعني بعض إخواننا مع الأسف كلما جلست معه أصابك بأنواع من الإحباط، كل ما جلست قال يا شيخ محمد المنكرات كثرات والنساء، روح يا شيخ شوف الآن الشارع الفلاني النساء يلبسن اللبس الذي كذا وكذا، يا شيخ كليات البنات الآن يا شيخ فساد، تحدثني أحد الأخوات بأن كذا وكذا، يا شيخ القنوات الفضائية، يا شيخ حتى قناتنا فيها كذا وكذا، يا شيخ. ويبدأ كل ما جلس معك لا يمكن أن تسمع منه بشرى، كل ما جلس معك أعطاك من هالمنكرات ومن هالأخطاء، وينسى أن عندنا في الرياض أكثر من 45 ألف طالبة في دور التحفيظ النسائية، وأن عندنا في الرياض، لا أقول منطقة الرياض، لا في الرياض، في الرياض ليس منطقة بل في الرياض، وعندنا أكثر من 152 ألف طالب في التحفيظ القرآن. والآن عدد القنوات الإسلامية تجاوزت 20 قناة، وبعضها أعرف يقينا أن عدد المشاهدين يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 12 مليون ريسيفر يستقبل البث. ريسيفر ما هو مشاهد، ريسيفر يعني الريسيفر ربما جالس عنده 10 ولا 15، أكثر من 12 مليون تعدى الخط، ما هو بالأصفر والبرتقالي والأزرق، تعدى الخط الأحمر عند النايل سات والعرب سات. عدد الذين يستقيمون الآن أكثر من عدد الذين ينتكسون، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ المحاضرات، عدد الذين يحضرون المحاضرات الشرعية الآن أكثر ممن يحضرون كثير من مجالس الأغاني، وأنا على علم بهذا. وأحيانا يلقي بعض الأخوة محاضرات في بعض سواء في المملكة أو في خارجها، ويحضر لأحيانا 10,000 أو 20,000، ويأتيهم المغني الفلاني ولا يحضر له إلا ما لا يزيد عن 1000 أحيانا ولا 1500. كنت في أحد البلدان قبل سنة تقريبا، وكنت موجودا لإلقاء محاضرة، وكان في نفس الوقت إحدى المغنيات المشهورات جدا موجودة في نفس البلد لإقامة حفلات. كان في البداية الدخول عندها في الحفلة بما يعادل 150 ريال، فباعوا ما باعوا إلا قريب من 100 كرت، 100 بطاقة دخول، والمكان مسرح مستأجرين بالمبلغ وقدره، نزلوا إلى قريب من 100 ريال، ما حضر أحد، نزلوا يا جماعة إلى 5 ريالات لأجل الناس تعالوا بس لا تفشلونا عند فلانا، وقد جاءت لأجل أن تغني. بينما المحاضرة لله الحمد التي يسر الله القاءها كان الحضور 8,000 أو 10,000، ويتزاحمون ويأتون بالتوبيسات ويقفون بالشوارع. نحن على دين قوي، وديننا والله العظيم هو أقوى وأسرع الأديان انتشارا اليوم حتى في أوروبا. في بلجيكا تقول التقارير الرسمية، ليس تقارير مراكز إسلامية، تقارير الحكومة النصرانية، تقول أن في عام 2025 سيصبح الدين الإسلامي هو الدين الأول في بلجيكا. فيلم فتنة الذي بث في هولندا قبل قريب من الشهر ونصف، آخر عبارة رفعها في الفيلم أن رفع ورقة مكتوب عليها أوقفوا زحف الإسلام في أوروبا، الرجل بينفقع جلده من زحف الإسلام. الله تعالى لما أنزل دينه قال هو الذي أنزل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليش يا ربي؟ قال ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. وما كثر الفساد في الحقيقة إلا ويكثر الخير معه، فلا ينبغي أن نشعر بالإحباط. ويبدأ الواحد يقول يا أخي المدارس فسدت والطالبات فسدت والفجور انتشر، ولا، بل من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، إنما أنظر بنظرة مشرقة يا أخي. والله تعالى يقول وما جعلناك عليهم حفيظة، ولما النبي عليه الصلاة والسلام لما شج وجهه وجرح رأسه وكسرت أسنانه رباعيته وجرحت ركبته عليه الصلاة والسلام في معركة أحد، وأخذ صلى الله عليه وسلم الدم يسير ويمسح ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، أنزل الله تعالى عليه قوله ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، هذا الأمر ليس لك، هذا عندنا ينتصر الدين ولا ما ينتصر، هذا إلينا، إن عليك إلا البلاغ. شوف التوجيه المباشر لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو أحب الخلق إليه جل وعلا وهو سيد ولد آدم يوم القيامة، ومع ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ ينظر وإذا نحن مهزومون والنبي اللي يريد أن ينقذكم الله تعالى به من النار تشجون وجهه وتحاولون قتله كيف تفلحون، فينزل الله عليه هذا ليس إليه، هذا شغلنا فوق السماء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، الأمر عندنا فوق السماء ليس عندك بلاغ، إن عليك إلا البلاغ والله بصير بالعباد. انتبه لا تكن أنت من المحبطين ولا تكن من المحبطين، بل انظر بنظرة مشرقة، وأن الإسلام لله الحمد منتشر وقوي، وأن هؤلاء ربما اللي نسميهم نحن دشير وصيع وفجار ونحوه عندهم من الإيمان والغيرة على الدين أشياء عظيمة. كنت في أحد البلدان قبل أيام فيحدثني أحد الإخوة عن صاحب له، يقول يا شيخ تدري إيش سبب توبته؟ قلت إيش سبب توبته؟ قال يا شيخ رجل سكين وله صاحب نصراني، فدخل إلى مكان السكر ليسكره، مكان تعاطي الخمر يعني البار، يقول فالنصراني مع السكر سب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له هذا سكران، قال أقول لك لا تسب النبي صلى الله عليه وسلم يا يهودي، هو سكران، قال لا أسبه أسبك، وبدأ يسب، يقول فأخذ الزجاجة قال أقول لك إلا الرسول ويصفقها مع راسه وهو سكران، يقول وستر الله أن هذاك ما مات، وحمل إلى المستشفى ولبث هذا في السجن فترة والتزم في السجن طلع من الأخيار. فالمقصود حتى السكارى وحتى ربما العصاة وحتى ربما من عند تقصير في أمور الصلاة إلا أنك تجد عنده غيرة للدين ومحبة للدين، لكن ربما أن الشهوة تغلب، فلا ينبغي أنك تعيش نوعا من الإحباط، بل الدين منتشر وعدد الناس الذين يحضرون المحاضرات يتزايد ولا ينقص، عدد الذين يقبلون إلى الخير يزداد ولله الحمد، لكن ينبغي على الدعاة من أمثالكم وأمثالكن أن يحسنوا أهم شيء التحبب إلى الآخرين، أن يحسنوا الأسلوب في الدخول إلى قلوبهم، أن يكون عندهم أساليب في جذب الناس إلى الخير، ألا تكونوا منفرين مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن منكم منفرين. انتبه لا تكن أنت من المنفرين عن الإسلام، إذا أحسنت أسلوبك وتلطفك مع الناس قبلك الناس وأصبح عندك أسلوب مناسب في دعوتهم وفي جرهم إلى الخير، لكن انتبه لا تصب بالإحباط من كثرة الفساد والمفسدين، أنت عليك أنك تعمل لها الدين وتدعو إلى الله تعالى، إن قبل الناس الحمد لله، ما قبلوا فالأمر إلى الله تعالى من قبل ومن بعد. الأساليب التي تستعمل في الدعوة كثيرة، منها الخطبة، منها الشريط الإسلامي توزيعه، منها الكتاب توزيع الكتاب، منها الرسالة في الجوال، سأل ربما بل أحد الأخوة يقول في إحدى القنوات هذه القناة يرسل الشباب والفتيات رسائل بأرقام جوالاتهم الصريحة، يعني يقول شاب مثلا سعودي يرغب في التعرف على فتاة سعودية وهذا رقمه كذا صريح، في السابق كان يقول يبحث زوجه وجاد، الحين صار صريح في التعرف بس يبغى يغادر يضع رقمه صريح، يمكن بعضكم رأى هذا في بعض القنوات. واحد من الشباب قال لي يا شيخ ليش ما ندعوهم إلى الله؟ قلت جزاك الله خير، أنا ما أحب دائما مع أني وقع في نفسي أن وين تدعوهم إلى الله، جمعة فساق ترسل له إيش يعني الجمعة يوم المبارك أحرق أقراء سورة الكهف يعني، لكني لا أحب أن أثبط أحدا حتى ما يقول لي رب العالمين يوم القيامة ليش منعته من الخير. قلت له جزاك الله خير بيض الله، قال بس أحتاج دعم أشحن جوالي برصيد، رجل على قد حاله يعني يسر الله، ليس مني من أحد الإخوة وأعطاه يعني رصيد، بدأ يأخذ أرقام ويرسل لهم نصائح، ثم أراني بعض هذه الرسائل يقول والله يا شيخ بعضهم يقول جزاك الله خير، والله أول مرة يأتيني رسالة نصح، يقول وبعضهم أرسل لي رسالة مبكية فاتصلت به فإذا هو يبكي خاصة من خارج المملكة يبكي، ويقول يا أخي أنا أبغى أتوب، أنا من زمان أبغى شيخ، بالله أنت شيخ أنا أبغى أتوب، أنا أحس أن الله ما يغفر لي لأني فعلت كذا وكذا، فقلت ما دام المسألة خربانة خربانة خلني أستمتع بس بحياتي ما دام أنها ما في آخرة لي، أنا ليس لي توب. يائس فذكر لي أعاجيب، يقول بدأت أخذ عناوين ويرسل لهم بالبريد كتب أشرطة إليهم. يعني شوف هي رسالة جوال، ويسر الله تعالى ربما أنهم تابوا بسببها. يحدثني الشيخ فؤاد الرشيد رئيس مكتب الدعوة في البديعة، يقول إنهم كانوا أظن مكتبهم أو مكتب آخر عندهم بحث عن اقتراحات جديدة في الدعوة، طرق جديدة في الدعوة إلى الله. يقول فاقترح واحد من الشباب قال يا جماعة ليش ما نخصص جوال لمكالمة الذين يسألون عن الإسلام؟ قال والله فكرة كيف، وعملوا الفكرة ويعني درسوا دراسة جيدة، ثم صار الجوال الرقم اللي مشهور بعلمني الإسلام أو عبارة نحو ذلك. يقول فبدأت الرسالة تنتشر، إذا تعرف شخص غير مسلم أرسل إليه هذه الرسالة وهذا الجوال يتصل به. يقول ما سكت الجوال من كثرة المتصلين، يقول حتى إنه الآن في الرياض وحدها كل 4 ساعات في مسلم جديد، كل 4 ساعات يوجد مسلم جديد، هذا في الرياض وحدها. لو ضميت إليها المملكة أنا أجزم أنه سيصبح ربما في كل 5 دقائق في مسلم جديد، إذا لأن كثر العدد وأنت تقسمها على 24 ساعة. فشوف بسبب رسالة جوال وفتح الله تعالى على قلوبهم. أحيانا مكالمة هاتفية لأحد، أحيانا بالبريد الإلكتروني، أحيانا تفتح البريد عندك وتجد يأتيك رسائل، أحيانا دعايات، يأتيك ربما مواقع ونحو ذلك. ما الذي يمنعك أن ترسل بعض الرسائل فيها نوع من النصح والتوجيه؟ في ناس فاضين يفتح البريد ويبدأ يقرأ كل صغيرة وكبيرة جاء فيه، ما الذي يمنعك أنك ترسل إلى أنواع من البريد الإلكتروني، بالفاكس، بالكتابة في الإنترنت؟ أهم شيء أن يصبح عندك مثل هذا الهم، إذا أصبح هذا الهم عندك بإذن الله تعالى تجدد معك الأساليب. الدعوة قسمان، منها دعوة عامة خطبة جمعة يدعو الناس جميعا، ومنها دعوة فردية، أني أمسك فلان أقول ليش ما تصلي، تعال أحضر معي محاضرة، إيش رأيك نذهب نصلي الجمعة عند فلان، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عدي بن حاتم. عدي بن حاتم وحديثه في صحيح مسلم وفي مسند أحمد أيضا، أستاذ أحمد أكثر تفصيلا يعني، ولا أصلها في صحيح مسلم، لما دخل المدينة قال الناس هذا عدي بن حاتم، كان عدي بن حاتم قد فر إلى الشام، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده في يده، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم رفع بصره إليه قال من؟ قال عدي بن حاتم، قال الفار من الله ورسوله الهربان؟ قال نعم. عدي بن حاتم ما يصلح الجلسة وتقول يا صحابة تعالوا اجتمعوا كلمة عامة، لا، هذا ملك يبغى له عزيمة جلسة وهدية وإعطاء قدر له إنزال الناس منازلهم، أخذ بيده وقام به لبيته عليه الصلاة والسلام. ما قال يا عمر يا عثمان علموا أخاكم مثل ما يقولها النبي صلى الله عليه وسلم كثير، يقول علموا أخاكم، لا، عدي يختلف، عدي لازم أنا بنفسي أكون معه ما هو بأي واحد. أخذ من يده ومضى به حتى أقبل به صلى الله عليه وسلم وأدخله إلى بيته، وكان في وسادة واحدة في البيت وسادة يجلسون عليها، فدفعها النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس عليها، قال اجلس عليها أنت، قال أنت، قال أنت، قال أنت، حتى استقر تحت عدي فجلس. شوف إكرام النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال يا عدي ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله أو تعلم من إله غير الله يا عدي، وبدأ يدعو إلى الإسلام، ما قاموا إلا وقد تلفظ الشهادتين. هذه نوع من الدعوة الفردية، إنزال بعض الناس منازله. مما ينبغي على الداعية أن ينزل الناس منازلهم، أن يحسن التعامل مع الناس وأن يحفظ قدرهم. يعني برضو يا جماعة الأمور الاجتماعية عند الداعية لابد يضبطها، طريقة السلام، عفوا طريقة حب الخشم حب الرأس. يعني أنا أعجب أحيانا بعض الشباب يأتي يسلم على رجل لحيته بيضاء، سلم عليه كأنه يسلم على واحد من أخوانه في الصلاة. يا أخي الأصل صح التعبير السلوم والعادات أن تضبطها، تعرف كيف تسلم، من يقبل رأسه، من يقبل أنفه إذا كان في تقبيل أنف ورأس، إيش العبارات اللي تقال. يعني الأمور الاجتماعية يا جماعة لابد أنك تتقنها أيضا في أمورك الدعوية حتى يقبل منك الناس ذلك. عدم الهجوم على الأشخاص بأسمائهم، عدم القدح في الهيئات والمؤسسات والجمعيات والجماعات بأسمائهم، أن تنبه على الخطأ دون أن تسمي الجماعات حتى ما يحصل بينك وبين أحد من الناس السامعين لك نوع من الإشكال. النصيحة نوعان، هناك نصيحة مباشرة أنك تقول يا فلان ترى أنت تارك للصلاة، أنت تشرب خمر، نصيحة مباشرة قد تنفع مع بعض الناس. في نصيحة غير مباشرة تقول يا أخي سبحان الله يا أخي كيف الإنسان يبدأ يتساهل يا جماعة بالوقوع في بعض المنكرات وبعضها كبائر مثل شرب الخمر، من باب إياك يعني، واسمعي يا جارة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.